الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه شديد الاهتمام بالعقيدة بالتوحيد، أن الله تعالى لا يشبه شيئا، ليس جسما كثيفا ولا جسما لطيفا، أي ليس كالجسم الذي يمسك باليد ولا كالجسم الذي لا يمسك باليد كالهواء والضوء والظلام، ليس كشيء من الأشياء. كان يؤكد تعليم هذا، لذلك قال: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان.